السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أحاديث الرواة من صحيح مسلم، باب تحريم الاحتكار في الأقوات. روى مسلم في صحيحه أن معمر رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. فقيل لسعيد بن المسيب: فإنك تحتكر. قال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. باب النهي عن الحلف في البيع. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة. في رواية بالتجديد: منفقة للسلعة ممحقة للربح. وفي رواية: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينسق ثم يمحق. آخر باب: باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه. آخر باب في المساقات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه 7 أذرع. ننتهي من هذا الحديث اليوم إن شاء الله، ويبقى لنا الشفعة ومن اقتطع شبرا. الحديث الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. وفي رواية: لا يحتكر إلا خاطئ. الاحتكار هو حبس السلعة في المخازن حتى يحدث الإعواز وشدة الحاجة من الناس لها، ثم يبيع هذه السلعة التاجر بغلو على الناس، يعني بأضعاف ما كانت تباع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم خاطئ يعني عاصي آثم. الاحتكار له صور. الصورة الأولى: أن يذهب التاجر إلى السوق فيشتري السلعة الغالية الثمن بغلو، يشتريها بغلو وقت ضيق على الناس، يعني الناس في حاجة ماسة إلى هذه السلعة، فيشتري هؤلاء التجار السلعة بغلو ثم يحبسونها في المخازن حتى يشتد الإعواز وتشتد الحاجة بالناس إلى هذه السلعة، فيخرج هذه السلعة ويكون هو الممتلك الوحيد لها، فيبيع هذه السلعة بغلو فيرهق الناس ويلحق بهم الضرر. الصورة الثانية من صورة الاحتكار: أن يشتري هذه السلعة عند عدم الحاجة، يعني الناس لا يحتاجون لهذه السلعة وهي برخص في الأسواق، فيشتريها برخص عند عدم الحاجة، ثم يأخذها وهو عنده دقة نظر، يعلم أن الناس لابد يحتاجونها في وقت ما، فيأخذ هذه السلعة فيجعلها مرابطة عنده في المخازن، يحتبسها في المخازن حتى يأتي وقت الحاجة لها، وقت الحاجة للناس لهذه السلعة، فيخرجها ويكون هو الإيش؟ المورد الوحيد أو البائع الوحيد أو التاجر الوحيد الذي يملك هذه السلعة، فيبيع هذه السلعة بغلو ويلحق أيضا الضرر للناس. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصور بيّن أن المحتكر الذي يحتبس السلعة ليبيعها على الناس بغلو ويأخذ المال، فهذه المعاملة معاملة محرمة، والمحتكر أحاطت به خطيئته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. أسلوب حصر كل الإثم وكل العصيان وكل الخطأ في الذي يحتكر هذه السلعة. لما أحاطت به خطيئته؟ لعظم الجرم، لأنه ألحق الضرر بالعامة، ألحق الضرر بالمسلمين. لو كان ألحق الضرر بنفسه ما أحاطت به خطيئته، لكن لما ألحق الضرر بعامة المسلمين وعامة الطبقات أحاطت به خطيئته. العلماء قاطبة اتفقوا على حرمة الاحتكار وإثم وظلم من احتكر. فهذا محل اتفاق بين العلماء. ولكن اختلفوا فيما بينهم في السلع التي تكون بمثابة الاحتكار، يعني السلع التي يمكن أن نقول أن هذا التاجر إذا حبسها فهو محتكر. قالت الشافعية والحنابلة الاحتكار لا يكون إلا في الأقوات في الطعام. لما؟ لأن الطعام هو إيش؟ هو ضرورة الحياة للناس، فقالوا الاحتكار لا يكون إلا في الأطعمة. يخرج بذلك الاحتكار في إيش؟ المرسيدس، في السيارات، في الذهب، صح؟ في التحسينيات، فأي سلعة غير الأقوات غير الطعام والشراب لو احتبسها المرء حتى يبيعها بغلو ليس بمحتكر ولا يقع في يعني الإثم. استدلوا على قولهم بذلك بأدلة من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فقالوا قد وردت هذه الأحاديث مقيدة، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من احتكر طعاما فهو خطأ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم من احتكر طعاما، قيدها بإيش؟ بالطعام. وفي رواية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن احتكار الطعام، فهذا تقييد للمطلق بالطعام، قالوا هذا الأثر. وأما النظر فإن احتكار الطعام هو أشد ما يوقع الضرر على الناس، لأن الطعام هو القوت الأول للبشر، فاحتكار هو الذي يوقع الضرر وغيره لا يوقع هذا الضرر عليه. واستدلوا أيضا على ذلك بفعل راوي الحديث، والراوي أعلم بما روى، وراوي الحديث هو من؟ معمر رضي الله عنه، معمر بن عبد الله احتكر زيتا وفعل ذلك. تعيد بن المسيب احتكر عنده زيتا، قالوا هذا يدل كما قال الخطابي فعل معمر وفعل سعيد بن المسيب يدل على أن المقصود بالاحتكار طعام دون طعام أو شيء دون شيء، لأن هو راوي الحديث قال المحتكر خاطئ أو قال لا يحتكر إلا خاطئ، ومع ذلك قد احتكر زيدا. والذي روى عنه سعيد بن المسيب التابعي روى عن معمر قال لا يحتكر إلا خاطئ، ومع ذلك هو احتكر واحتبس زيدا، فقالوا هذا الزيت الذي احتكره يدل على أن القوت الضروري فقط هو الذي يأتم فيه صاحبه لو احتكر. جاء فريق آخر فقالوا لا، الاحتكار عام في كل السلع، حتى لو في احتكار في السيارات، حتى لو في احتكار في البترول، في احتكار في أي شيء، سواء أطعمة سواء ذهبا كان أو فضة أو ثيابا، فهذا يسمى محتكر، الذي فعل ذلك محتكر وهو يقع في الإثم. استدلوا على ذلك أيضا من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فبعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئا، وجه الشاهد لا يحتكر صح، وجه الدلالة نفي المعمول يؤذن لا يحتكر، فين المفعول به هنا؟ لا يحتكر طعاما، لا يحتكر ثيابا، لا يحتكر ذهبا. لما ما ذكر المفعول به رجعنا للقاعدة المؤصلة نفي المعمول يؤذن بالعموم، يبقى لا يحتكر شيئا أيا كان، لا يحتكر شيئا إلا وهو خاطئ. فهذا الحديث بإطلاق وفيه دلالة على العموم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ، يعني احتكر أي شيء فهو إيش؟ خاطئ بهذا الاحتكار. قالوا ولنا أدلة أيضا من النظر أن العلة بالاتفاق بالحق الضرر بالآخرين، ولذلك قال أبو يوسف من الأحناف كل شيء ألحق الضرر بالمسلمين احتبته تاجر فهو احتكار ويقع في الإثم. لما؟ لأنه أفاد نفس العلة وهو إيش؟ الحق الضرر بالمسلمين. صراحة هذا القول هو القول الأقوى وهو القول الراجح، يعني الاحتكار ينزل على عموم السلع، على الطعام، على الشراب، على الثياب، على الذهب، على غيره، هذا هو القول الراجح. من احتكر شيئا حتى يبيعه بغلو هذا آثم وخاطئ كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فقول المالكية وقول بعض الأحناف هو القول الراجح. طب كيف نرد على الشافعية والحنابلة الذين قيدوه بالطعام وعندهم ما يعضد ذلك؟ الراوي أعلم بما روى، معمر بن عبد الله كان يحتكر الزيت، وأيضا سعيد بن مسيب كان يحتكر الزيت. أما الرد على فعل معمر وفعل سعيد نقول أما فعل معمر فعل صحابي خالف ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل الصحابي إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم ها من الذي يقدم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك نقول لو خالف الراوي ما روى فالعمل على الرواية لا على إيه؟ على اجتهاده، لأن ده ممكن يكون اجتهاد منه، تبين له دليل من أثر أو من نظر آخر جعله لا يعمل بالرواية. فإذا روى الراوي رواية وخالف هذه الرواية فالعمل بما روى لا بما رأى، كما قعدها العلماء، العمل بما روى لا بما رأى. وهو قد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتكر فهو خاطئ. أو نرد عليهم رد ثاني، أن احتكار الزيت من سعيد أو من معمر رضي الله عنهم أجمعين هذا ليس احتكار ولكنه ادخار، يؤول على أنه ادخار لأن الرواية عامة. طيب يعني إيش ادخار؟ هل يجوز للمرء أنه يشتري طعام ويدخره؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهذه من المسائل التي تخرج عن باب الاحتكار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت عام لأزواجه صلى الله عليه وسلم، كان يعطيهم قوت التمر لمدة سنة. وورد ابن رسلان في شرح السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم كان أعطى لكل زوجة من زوجاته 100 وثق مما يخرج من خيبر ادخارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر، فكان يفعل ذلك سعيد المسيب، وكان يفعل ذلك أيضا معمر. يبقى تأويل فعل معمر وسعيد المسيب التأويل الثاني على أن هذا ادخار وليس احتكار. يبقى لنا إشكال واحد في الرد عليهم، عندنا قاعدة مهمة جدا، لو جاءت الرواية مطلقة في رواية ثم جاءت رواية أخرى مقيدة إيش نفعل؟ أهل الأصول ماذا قالوا؟ يحمل المطلق. طيب في أحد يتذكر أحوال حمل المطلق على المقيد؟ 4 أحوال. طيب أول شيء اتحد السبب والحكم، تعرف تجيب مثل عليه ولا مش فاكر؟ من الأحاديث، أنا ممكن أتيجي الآيات لكن من الأحاديث اللي درستها، نهى عن الثنية إطلاق في مسلم، وفي النسائي قال نهى عن الثنية إلا من تعلم. فحملنا المطلق على المقيد، اتحاد سبب وإيه؟ واتحاد حكم. طيب الثاني اتحاد الحكم واختلاف السبب، مثل صح تحرير رقبة في الظهار، لو واحد قال لامرأتي أنت علي كظهر أمي، فالشرع إيش أباح له أو إيش أمره؟ تحرير رقبة، رقبة إيه؟ لا مطلقة. طيب في القتل، من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنا، ده الحكم تحرير رقبة مؤمنة، وهنا تحرير رقبة مطلقة، الحكم واحد وهو تحرير رقبة. السبب هنا القتل والسبب الثاني الظهار، ايه الترجيح فيهم؟ يحمل ولا لا يحمل؟ مين اللي قال كده؟ طيب الجمهور قالوا ذلك، جمهور اهل الفقه مالكية وحنابلة وشافعية قالوا يحمل المطلق على المقيد. اذا ففي الظهار لا يجوز الا كفارة ظهر الا رقبة مؤمنة، لكن الاحناف قالوا ايش؟ لا يحمل المطلق على المقيد. دي الثاني. الثالث اختلاف الحكم والسبب، ائتيني بالدليل. احسنت، انا كنت انتظر الثانية. اصلا الله جل وعلا قال فاذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، يبقى الحكم غسل يد الى المرفق، والسبب القيام الى الصلاه صح. في السرقه قال والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما، الحكم قطع اليد صح، فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا، يبقى الحكم القطع والسبب. فهنا الغسل الى اليد الحكم الوضوء، والسبب قيام الى الصلاه، وهنا القطع والسبب السرقه. اختلف في الحكم وايش في السبب. هل نحمل المطلق والمقيد؟ هنا نقول قطع اليد لابد يكون من مرفق يحمل، لا ده بالاتفاق جمهور اهل العلم قالوا لا يحمل. الرابع قلت اتحاد السبب مع اختلاف ايش الحكم، وضربت على ذلك مثال تذكروا التيمم والوضوء. السبب في الوضوء هو ايه؟ انه يقوم للصلاه، والسبب للتيمم القيام للصلاه، يبقى السبب واحد لكن الحكم ايش اختلف، تيمم وضوء. وقلت يبقى هل ممكن نقول ان احنا اصلا في التيمم نضرب ضربه فنمسح الوجه واليد، نمسح اليد الى المرفق ولا الى الساعد؟ فكيف نجيب عن هذا؟ الان عندنا حديث مطلق من احتكر فهو خاطئ مطلق، وجاءنا من احتكر طعاما فهو خاطئ، فواجب ان احنا ايش نفعل؟ نحمل هنا ايش الحكم؟ هنا ايه؟ هنا الحكم خاطئ وآثم صح، من احتكر فهو خاطئ على الإطلاق. ففي المقيد من احتكر طعاما فهو خاطئ، فالحكم هنا آثم والحكم هنا آثم صح كده. السبب الأول هنا الاحتكار، السبب الثاني اتحد في الحكم وفي السبب، يبقى لابد ايش نفعل؟ صح كده، دي الإجابة فيها ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص، ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص. ممكن يأتي فيقول لك طب ده مش من باب العام الخاص، ده من باب المطلق والمقيد، فكيف تحمله؟ وطبعا باب المطلق والمقيد من ايش؟ من باب الخاص مش من باب العام، كيف تترد عليه؟ انا اقول لك، الشوكاني في ارشاد الفحول وكثير من اهل الاصول قالوا يحمل المطلق على المقيد اذا اتحد السبب والحكم، الا اذا جاءت قرينه تمنع من حمل المطلق على المقيد، فوجب العمل بالقرينه بان يعمل المطلق في اطلاقه ويعمل المقيد في ايه؟ في تقييده. هل هنا قرينه؟ هل هنا في قرينه قويه تمنع حمل المطلق على المقيد؟ ايه هي؟ علة احسنتم، العله وهو الحق الضرر بايش؟ بالمسلمين. فسواء احتكر ذهبا واضر بذلك احتكاره للذهب المسلمين، يبقى اذا يقع في ايش؟ نه، صح ولا لا؟ يبقى القوه هنا من العله، العله مانعة من أن نحمل المطلق على المقيد. وطبعا الجانب الأوجه أن ده فرض من أفراد العموم لا يخصصه، لأن قلنا نفي المعمول يؤذن بالعموم ويبقى من باب العام والخاص. إذن فالراجح أن من احتكر شيئا فهو آثم، فهو خاطئ. احتكار الخشب يا محمد يجوز ولا ما يجوز؟ الخشب إيش؟ هم بيأكلوا خشب؟ ها؟ يجوز يعني احتكار المرسيدس؟ طيب هو لا، أنت لابد تفصل. ما تقول يجوز؟ تقول إن كان يضر بالناس احتكار المرسيدس فإذا هذا لا يجوز، وإن كان احتكار المرسيدس لا يضر بالناس فهو إيش؟ يجوز. الصور المعاصرة، أولا الحكمة من هذا النهي هو عدم الحقد أو إزالة الحقد من طبقات المجتمع، لأن التاجر الغول اللي معه مال وبيحتكر السلع الفقراء إيش هيفعلوا؟ هيحقدوا عليه، هيحسدوه، ممكن يصل الأمر للتضابر والتشاحن، بل ممكن يصل إلى التقاتل. فالرب الحكيم العليم منع الاحتكار حتى يزيد من الصدور الحقد والحسد بين طبقات المجتمع. العلة في تأثيم المحتكر وهو الحق الضرر بالمسلمين، وهذه دلالة أيضا على أن الله جل وعلا لما شرع هذا الشرع الحكيم شرعه حتى لا يقع ضرر بأدنى ما يكون، لا يقع أي ضرر أدنى ضرر على أي مسلم عمل بهذا الشرع. الصور المعاصرة لذلك كثير من الناس يعلم باحتكار السلع في الأرياف في أماكن البدو، يحتكرون السلع حتى تعز على الناس ثم ينزلون الأسواق فيبيعونها بالغلو، يسمونها في مصر السوق سوداء. الطماطم كثيرا يأخذ الطماطم يحبسوها على الناس وبعد ذلك ينزلون كالغلان بعدما يحتاج الناس إليها، يبيعون كل ما لديهم ليشتروا طعامهم فيبيعونها بغلو. هذه صور معاصرة. ايضا من الصور المعاصرة وما ادري هل تقع في الحكم ولا لا، البرامج هذه المحتكرة، هل هذا يقع فيها احتكار ولا ما يقع فيها احتكار؟ صح كده. طب هل اهل السوق والاسواق بتاع الانترنت اهل الكمبيوتر احتكار البرامج ليها بتقع الضرر على المسلمين؟ هنا نقول بقى، هل يجوز الامريكان ان هم يحتكروا؟ ولو احتكروا ايش يحدث معهم؟ اولا المسلمون اذا احتكروا ما حكمهم؟ الحكم أن يأخذه السلطان فيجبره على بيع هذه السلعة بالسعر المعهود بين الناس. مفهوم؟ مفهوم كيف؟ يعني السعر المألوف بين الناس لو كان بعشر دراهم البرنامج قبل الغلو لابد السلطان قهرا يبيعه على المشتري بعشر دراهم، لأن هو لو أراد أنه يبيعه بمية يبيعه بعشر دراهم، يقال طب الضرر هيلحق على هذا الرجل. نقول حتى هو طبعا مفيش ضرر، ده هيربح كما كان يربح أولا. لو في ضرر افترضنا انه ألحق به، نقول ضرر على الفرد ولا على المجتمع، نقدم ايش اذا تعارضت المفسدتان بنظرة الكبرى بايش؟ بالصغرى، يلحق الضرر على الصغير دون المجتمع. فوجب على السلطان انه يأخذ السلعة ويبيعها في الاسواق بنفس السعر المألوف والمعهود. اما الكافر فانا اقول يجوز لك حتى ولو قال بان المسألة حقوق الطبع محفوظة، كله حفظت عندك وحفظك الشيطان منا، وخذها كيفما شئت. ها نعم، خذها كيفما شئت. فهذا الاحتكار لابد ان تقود هذا الاحتكار بان انت تخترع كيف تاخذ منه هذه العمل بادنى ثمن يكون، او كسر الحماية كما يقولون تفعل هذا. كيف الكيف دي عندكم ليست عندي. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم، لا يحتكر الا خاطئ اسلوب حفظ، واسلوب الحفظ معناه ان كل الاسم على هذا الرجل. الثاني إذا تعارضت المفسدتان قدمنا الصغرى ندفع بها الكبرى، وأن الضرر الذي يقع على المجتمع يدفع بالضرر الذي يقع على الشخص، خلاص. وإلحاق الضرر بالكافرين إن كانوا يلحقون بالمسلمين ضرر وجب على المسلمين. يعني اليوم مثلا وجب عليك ان انت تلحق بهم الضرر بشتى الطرق حتى يرفعوا يعني انيابهم عن المسلمين بضاعتهم، لابد انك تقاطع. وان لم تقاطع، ان كان في امريكا مثلا في الانترنت احد يعرف انه اصلا يلحق بهم الضرر قدر امكانه فليلحق بهم الضرر، وهذا من انواع الجهاد، هذا من انواع الجهاد العيني على كل انسان. ما اقول جهاد فرض كفايه، هذا جهاد عيني على كل انسان. من استطاع يعني يوجع هؤلاء فليفعل حتى يكفوا الضرر عن المسلمين. الحديث الثاني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف، عن كثرة الحلف. وفي الرواية الحلف منفقة للسلعة أو منفقة للسلعة ممحقة للبركة. منفقة للسلعة أي مروجة للسلعة، ممحقة للبركة. المحاق تعرفون القمر بيمر بإيش صح؟ منازل القمر معروف أنه بيبقى محاق وبعدين يكون عرجون، يعني المحاق معناه خلاص هذا محل انتقاض، أو محاق معناه محل. نعم، فممحقة للبركة، إما أغلب البركة تطير وإما كل البركة تضيع، وسنبين كيف. صورة هذا الحديث أن يأتي المشتري فيدخل السوق ليشتري السلعة، فترى الرجل يستقبله يقول هذه السلعة لو مررت في البلاد قاطبة أقسم بالله ما تجد أجود منها، ويبيعه مثلا السلعة بعشر درهم ويقسم بالله أنه ما كسب فيها إلا نصف درهم، فيقسم بالله على جودة السلعة حتى يشتري المشتري هذه السلعة، يروج للسلعة هذه السلعة هي أجود السلع، هذه السلعة نادرة في الأسواق لا تجدها إلا عندي، ويقسم بالله أيضا على الثمن وهذا أرخص ثمن. فهذا المجود المروج لسلعته بالحلف باليمين، هذه اليمين يمين فاجرة كاذبة، ليكتسب الأموال الطائلة ويروج السلعة، يقسم بالله كاذبا أو صدقا ليروج السلعة كما سنبين. هذه صورة الحديث، هي محرمة هذا أو القسم، نقول القسم قسمان حتى نصل إلى المحرم ونبين الحكم في البيع. القسم بالنسبة للبيع قسمان، القسم الأول يجوز، وهذا القسم أن يقسم البائع للمشتري حتى يصدقه يبرهن على صدق كلامه، يقول والله هذه السلعة أصلية، يعني رجل يشكك يقول هذه السلعة ليست أصلية فيقسم بالله هذه السلعة أصلية، أو يرى عليها أتربة مثلا فيقول هذه السلعة مستعملة فيقول والله الذي لا إله إلا هو هذه السلعة ليست مستعملة، هذا يجوز. لكن يكره كثرة الحلف. لما يكره؟ نعم، ولأن الحلف هو تعظيم، تعظيم للمقسم به وهو الله جل وعلا، فكثرة الحلف واعتياد لسانك أن تقسم بالله جل وعلا دلالة أنك تستهين بالمقسم به حاشا لله. ولذلك ورد عن أبي حنيفة أنه يعني كان كل ما يقسم بالله يتصدق بدرهم حتى كف عن القسم، تعظيما للقسم. النوع الثاني من القسم هو القسم الذي يكون فيه صاحب السلعة كاذب، بأن يقسم بالله أن هذه السلعة أصلية وهي مزورة ليروجها، أو يقسم بالله أنه اشتراها بستة دراهم وأبيعها عليه بخمسة دراهم وأنا خسران فيها، أو ستة دراهم فقط ما اكتبش فيها. وده كثير في الأسواق الحمرية مليئة بالإخوة الهنود الذين يفعلون ذلك، يقول لك سبق يأخذ منك البرتقال يقول هذا أقسم لك بابا ما في إلا نصف درهم بس، واحد فلس خمسين فلس ما أكثر، وهو ممكن يكون كسب فيها الربح كله واخدها ببلاش هبة، ويقسم بالله على ذلك. فكثير من الناس الباعة يفعلون ذلك، يقسمون بالله جل وعلا كذبا على أن هذه السلعة يعني ما يكسب فيها هذا الربح. فهذه أيضا اليمين أو القسم الثاني قسم محرم، صاحبه فعل كبيرة من الكبائر. طيب لو تم البيع بين هذا المقسم بالكذب وبين المشتري، ما حكم البيع؟ نعم، هذا خالص أمر خالص، الصحيح أن هذا حكم البيع بيع صحيح والمقسم آثم. في المحتكر، المحتكر أنت الذي تجبره على البيع، أنت الذي تجبره على البيع. نعم، أقول كيف تذهب البركة من البائع الذي أقسم كذبا؟ تذهب البركة من هذا البائع الغاش بأولا ممكن المال الذي يأخذه يمرض ابنه، أو هو يمرض فينفق كلية المال على مرضه وعلى دواء ابنه، هذا المال يسرق منه أو يضيع لا يثبت عنده، لأن الإنسان لم الصادق المصدوق قال ممحقة للبركة هتضيع عليه، إما ضيع ضياع العين أو ضياع البركة بأنه أصلا ينفقها في غير محلها، أو يجمع المال في الخزانة ولا يستفيد بدرهم واحد منه ولكن يجعله لمن؟ للورثة. وإذا أخذ الورثة المال لم يمدحوه بل ذموه، قال هذا كان كذاب حرام، ولا يمدحوه ولا يدعون له، فهذا محقت أيضا بركة المال الذي اكتسبه من حرام. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، المنافق يؤتى بنقيض قلبه، مأخوذ من ايش؟ نعم، هو كذاب منافق افاك اقسم بالله انه يبقى ان السلعه دي اجود سلعه، وهو بذلك كاذب يقصد بهذا ايش؟ ترويج السلعه وكثره العائد عليه. فالله جل وعلا ابتلاه بنقيض قصده، العائد نفسه كله سيضيع، تمحق البركه. المنافق يؤتى بنقيض قصده. الثاني ان المهم في الارزاق ليست الكثره ولكن البركه، وذلك قال الله تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لكثرنا اموالهم وارزقهم ايش قال؟ ففتحنا عليهم بركات من السماوات والارض. فالبركه افضل واخير عند المرء من الكثره، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل رزق محمد او ال محمد كفافا قوتا مبارك فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قد افلح من اسلم وكان رزقه قوتا، يعني كفافا. ماشي. الحديث الثالث حديث باب قدر الطريق لو اختلف فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعه اذرع او سبع اذرع، رؤيا سبعه اذرع وسبع اذرع. يعني هذا الباب كان المفروض يكون باب القضاء. قال الله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، فاي شيء اختلفت فيه فالرد فيه لله والرسول. صوره هذا الحديث يكون رجل عنده ارض، هذه الارض يريد ان يوسع على الناس، الناس ما عندهم امكنه يمرون منها، فيجعل طريقا للمارة. فالعلماء قالوا إذا جعل طريق للمارة لا نحدد له ذراع، الذراع طبعا اللي هو إيش؟ الذراع الأدمي حوالي 76 سنتي حوالي هكذا. فقال لا نحدد له، ليش؟ لأنه متبرع للناس، وطبعا الطريق عشان يحمل الأثقال والبهائم والمارة، من أنه هو يوسع على المسلمين حتى يوسع الله عليه. باب الحديث أن يكون أرض حوالين الأرض ملك للناس، وفي ممر ممكن يصنع، هذا الممر يكون ملك للناس مش ملك لهؤلاء الذين أحيوا الموات حوله مثلا. فالحديث قال لابد أن يكون عرضه سبعة أذرع، لأن أقل من كده مش هيأتي بثماره، والثمار المرجوة من الطريق هو إيش؟ يسع المارة بالأثقال والأحمال، فلابد أن يكون سبعة أذرع. خلاص. وهذا الحديث كما قلنا من باب التوسعة على المسلمين، من باب التوسعة على المسلمين، وكان أفضل له أن يكون من باب القضاء، في باب الأقضية والقضاء، لأنه هو صدر الباب إذا اختلفتم في الطريق، فأي اختلاف في أي شيء يرجع فيه إلى الله والرسول، ده حق القضاء. هذا آخر يعني هذه الأحاديث. يبقى لنا فقط باب الشفعة، ولا أرجعت الشفعة ما أخذناش اليوم، لأن الشفعة فيها خلافات على الجمهور. هل الشفعة كل جار؟ يعني لو الجار بعيد عن الجار بأربعين بيت له الشفعة، يعني لو الرجل صاحب البيت هذا أراد أن يبيعه لا يبيعه إلا بعد أربعين جار، لأن طبعا ما قال لا لا، حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. قالوا الجار أربعين يمين وأربعين يسار وأربعين أمام وأربعين خلف، هل قول السلام الجار أحق بالشفعة ينطبق عليه هذا الحكم أم لا؟ على خلاف بين العلماء. الأحناف يقولون نعم، لا يبيع حتى يستأذن الأربعين، أو لا يبيع حتى يستأذن الذين لهم حق. والمالكية والشافعية قالوا لابد أن يكون الملك مشاع. كيف مشاع؟ مشاع المرة الجاية إن شاء الله. المشاع مثلا جوهرة يشترك فيها خمسة، كل واحد له مقدار قديش، مش معروف، مفهوم؟ هذا الملك المشاع. سنفصل في القول إن شاء الله الأسبوع القادم. قبل أن أختم وأمشي أسأل الإخوة اللي هيختبروا في البيوع، في سؤال؟ طيب اسأل صدر. اسأل قبل ما نسأل الإخوة. نتدرب على مسألة المعاملات. نعم. المصحف الأثري يعني ايه مصحف أثري؟ يعني من أيام مثلا خير القرون، من القرن الثالث مثلا، مخطوطات كما يقولون. ايش قلنا في بيع المصحف؟ تتذكر الإخوة لما قلنا على بيع المصاحف؟ تكلفة فقط. نعم. لا هذا ما احتكره، هو يبيعه على انه يكون تبرع، صح كده؟ طيب هذه غير تلك المسألة، هذه غير تلك. وعامة الدرات تبيع المحظورات، هذه الكلمة مصاطة، لأن سمعت شيخ قرضاوي على ما علمت أنه يقول يجوز للمرأة أنها تروح عريانة وتفجر نفسها والدرات تبيع المحظورات، قال كده ولا لا؟ إيش؟ مش قال هذا الكلام؟ يعني تنزل بشعرها تروح تغازل اليهودي عشان مثلا، وما قال ذلك. أنا أقول من هذه تبعات الأمر هكذا عشان تخفي نفسها. طب وإيش اللي أجبرها؟ وهل المرأة عليها جهاد أصلا؟ عليها جهاد أصلا المرأة؟ إن فعلت ذلك فهي ممدوحة، لكن هل إحنا بنستخدم أساليب ما يكفر لهذا؟ هل إحنا عندنا غاية تبرر الوسيلة؟ عندنا احنا ذلك؟ يعني ممكن نقول خلاص بقى الاخ المسلم اللي هيرتدي الابوة الناسفة دي يشرب له 50 جرام خمر ولا يشرب له 50 ازازة خمر عشان ما يحسش بحاجة، عشان يخش يبقى شجاع ويقدر يفجر كما كانوا يفعلون في اليابان. والدورات تبقى المحظورات، صح ولا لا؟ مش ده قياس عليها؟ كلمة دي مطاطة، المفروض اصلا لها ضوابط شرعية. العلماء لما تكلموا على ان الضرورة تبيح المحظور قالوا لها شروط. اولا الضرورة تكون ايش؟ تكون مقطوع بيها، مقطوع بيها غير متوهمة، يعني غير متوهمة مش شيء متوهم. فهمت حضرتك؟ الدواء لابد يكون مقطوع بيها، لابد يكون اصلا فيها عندك في المحظور ادلة على ذلك تبيح لك. لكن ان الانسان اصلا يقول هذه ضرورة ويعصي الله جل وعلا بها، لا، ما صح، ما صح. ها؟ فعلا ضرورات تقدر بقدرها، دي قاعدة تانية. حتى لو فيها منفعة، أي منفعة؟ ما الآن هي أصلا تبرجت وفعلت المحظور حرام. بيع المصحف ما قلنا ده من أجل التبرع مش بيع. ده للتبرع، هو ما اشتراهوش. كما أقول لك هذا المصحف الأثري من يقتريه 5000، هذه 5000 لا يدخل منه فلس لنا، هذا لإخوانكم في فلسطين، هذا محض تبرع مش بيع. نعم. طب اسمع، اضبط المسألة، ايش قلنا الآن في هذا المصحف؟ لا لا لا، ايش قلنا فيه؟ ان هذا يسمى بيع ولا يسمى تبرع؟ تبرع. فانا لو قلت شريط القرآن ايضا قلت هذا الشريط الشيخ تين وصاد ونون وعين، هذه الشيوخ كلها قاطبة تقرأ القرآن، وهذا الشريط اصلا كل اللي هيأتي الدخل له كله للإخوة في فلسطين، اللهم ارفع الغم عنهم يا رب العالمين وفرج كربهم، امين يا رب العالمين. خلاص. فواحد جاء يشتري 5000 والاخر 6000، هذا محض تبرع ليس بيع. طيب اي سؤال؟ قال تحقيقا لا تعليقا، يعني اقسم بربي ان النصر سياتي، سياتي، ما بعلقش المسألة. تعليقا انا اقول مثلا، يعني ايش تحقيقا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال غدا سياتيكم، ولا ايش قال لما نزلت الايه؟ ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يجعل الله النصر على يديه، ما قال إن شاء الله، لأن الأمر إيش؟ تحقيقا بإعلام من الله جل وعلا. خلاص. فلو قال إن شاء الله ما فيش تعليق هنا، ما هو التعليق بالمشيئة معناه أن ممكن يحصل وممكن إيش؟ لو شاء الله أن ينتصروا انتصر، ولو شاء أن لم ينتصر لا ينتصر. طب شيخ الإسلام تمية كيف يتجرأ هو كشف له حجاب الغيب فيقول والله نكون منصرون بتحقيقا بهذه الطريقة؟ أقول لك نعم، ولم يحجب، لا لا نعم، هي لم يحجب له الغيب، ولكن ازداد يقين الرجل في ربه. والمسألة مسألة فقه مع الله، يعلم أن الله جل وعلا رسم طريقا لعبد يمشي فيه، والله الصادق، ومن أصدق من الله قيلة، ومن أصدق من الله حديثة، والله الصادق رسم العبد طريق، أن هذا الطريق إذا مشى فيه العبد له النصر. ففعل ذلك ابن تيمية، مشى في نفس الطريق وعلم ان النتيجه لا يمكن ان تتخلف ابدا، فقال تحقيقا لا تعليقا. زي ما عمر بن الخطاب كده قال والله اني لا احمل هم الاجابه. ليه؟ ومن اصدق من الله قيل، خلاص من دعا فانه سيجاب له. قال اني لا احمل هم الاجابه لكني احمل هم. يبقى اذا مشى على نفس الطريق وجاءه الدعاء يقينا هيحدث ايش؟ الاجابه. ولذلك اقسم بربي في مرات ما أرفع يدي وقبل أن أنزلها أعلم أنني استجيب لي، أقسم بالله ويقينا أراه، أراه. فالمسألة كلها مسألة أصلا أنت كيف تتعامل مع ربك، فقه تعاملك مع الله تأتيك بالنتيجة فقط. وذلك الرجل كان شيخ الإسلام تيمية ده فارس الميدان، هذا الرجل خلقه الله له منتهي، ما يعرفش شيء، ما يعرفش يقلب الدرهم والدينار، ما يعرفش يقلبهم، ما يعرفش عنهم شيء، ما كان يفرق بينهم، نعم ما كان يعرف التفريق بينهم. وذلك كان بحر في العلوم وبحر في الجهاد وبحر في الأدب وبحر في الشعر، بحر في الرقائق، في كل شيء حباه الله ما لم يعني يعطي أحد غيره في عصوره مثل ما أعطاه. فتحقيقا بفقه التعامل مع الله. فأنا أقول لإخواننا الفلسطينيين هناك أقسم بربي غير حالي، لو تعاملوا مثل ما تعامل أبو هريرة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب وخالد بن الوليد النص سيأتي. أبو هريرة شجع الناس، وعبد الله بن رواحة قام في غزوة مؤتة آلاف مؤلفة وهؤلاء شرذمة قليلون، قال ما قتلنا القوم على عدة ولا عتاد، ولكن قتلنا القوم ما 3000، ما أقول لك شرذمة قليلون وهؤلاء آلاف مؤلفة 200,000 3000، أي مقياس هذا؟ هذا مقياس فيه أخطر عشان يقيسه، ما فيش مقياس. وين المقياس؟ ما في مقياس، ما فيش وجه مقارنة ولا نسبة. صح. قال ما قتلنا القوم بعدة ولا عتاد، قتلنا القوم بإيمان وكفر. هي هذه اعتقد في ربك تجد. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس، شو هي دعوة الإيمانات؟ والله هذا هو الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم محاصر في غزة الأحزاب خلاص، والمنافقون يجلسون يترقبون ما يحصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحمل معهم الصخر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فأسا في كدية شديدة عظيمة، صخرة عظيمة يعني ما استطاعوا أن يحركوها، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم فانشقت، فقال الله أكبر. أتيت كنوز إيش؟ كسرى وقيصر. أهل الإيمان إيش قالوا؟ الله أكبر، يقينا خلاص هتفتح كسرى وقيصر هتفتح. أهل الإيمان هذا ما وعدنا الله ورسوله. المنافقون ماذا قالوا؟ محمد أصحابه لا يستطيعون أن يقضون حاجتهم ويقول وينبئنا بكنوز كسرى وقيصر. هذا الآن، الآن ترى نعرات والله جوء الزمن استدار نفس الأمر راجع كاليوم. جاء المنافقون الآن المرجفون في كل مكان. كنا لما قاتلنا في حرب أكتوبر ظننا أن هؤلاء يعني يماثلوننا في القوة ونحن نماثلهم، لكن الآن نووي وأمريكا بقوتها معهم ما نستطيع أن نجابه هذه القوة، ما عندنا إلا السلام. والآخر يقول أنتم مجبرون على أن أنتم تحطوا أيديكم في يد اليهود، مجبرون. المنافقون في كل مكان، هم هؤلاء أهل الضياع في الدين. لكن لو خرج واحد وقال أبشروا والله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، أقسم بالله فلسطين هي مقبرة اليهود، وقام وقال لا يكون بيت مدر ولا وبر إلا وسيدخل فيه الدين، وقام بذلك ثم قامت شرذمة معه، قالوا يقينا سيحدث ذلك، النصر سيأتي في وقته. هل مش الكل يا شيخ؟ مش الكل. أنا سمعت من الآن النصارى وأصحاب الصليب رفعوا الصليب مع النصارى وباول ولا حاول هذا الأحول معهم وجلسين يتصور. إيش تفعل وإيش تقول لي سعد زغلول واتحاد الصليب مع أهلات؟ والله لن ننتصر، أقسم بربي لن يعني. كثير من الناس ينتقدون هذا الكلام، هتفرقوا الوحدة الوطنية، هتفرقوا الوحدة الوطنية فيه. هذا كان المشرف جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا قويا، يعني حتى الصحابة فرحوا به، قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع لن أستعين بمشرك. يقول والصحابة يعني حول النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هذا رجل صنديد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع لن أستعين بمشرك. احنا المسألة مش مسألة إيمان، مسألة إيمان، مسألة يقين في الله جل وعلا. من استيقن في ربه وجد ما استيقنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا حتى في آخر حياتنا أن نموت ونحن نحسن الظن بمن؟ بس يا ابن آدم أنا عندي ظن عبدي بي، كما في الحديث في الصحيحين أنا عندي ظن عبدي بي، فليظن عبدي ما شاء، إذا ظن بالله خيرا وجده، وإن ظن بغير ذلك وجد غير ذلك. لما ظن المؤمنون يوم الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، أرسل الله جنودا لم يروها وجعل أسفل القوم من أعلى القوم الريح تردهم، ردهم بغير سيف، برجل واحد، رجل واحد هو الذي رد هؤلاء الأحزاب الذين تألبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان قالوا هذا لما اختبروا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله صدقا مع الله جل وعلا. يعني حتى الآن أنت تجد الرجل بعد ذلك بعد ما قال لا أنا مش طريدا طريدا طريدا أنا شهيدا شهيدا شهيدا، راح أم جاي بوظ الدنيا على الناس بيدين الأعمى وأبرياء اليهود. أبرياء اليهود دول أصلا دول أقل من الكلاب، الكلاب أشرف منهم أقسم بربي، والخنازير أشرف منهم، الكلاب والخنازير يسبحون. هؤلاء أنجس ناس على الأرض. فالحصل أنت لو تمسكت بدينك وكل واحد من هؤلاء تمسك بدينه النصر سيأتي. هم لا يستطيعون أن يجابهون قوة في القلب، هم يخافون جدا من أهل الإيمان. الغرض المقصود جدا ما قالت إيش؟ قالت ما قتلنا مسلمين حتى الآن، وهو نفسه يصرح ما قتلنا مسلمين حتى الآن. يعلمون أنهم لو قتلوا المسلم ما يستطيعون مجابهته، يقولون كيف نجابه رجل يعتقد في قلبه أنه لو قتل أو قتل هو من أصحاب الجنة. وده كان السلاح القاهر لهرقل والكسرة. هو هذا شيخ، هو هم عايزين يقترعوا هذه العقيدة. خالد بن الوليد إيش فعل مع هرقل؟ هو قال له يعني جئتم من أجل الدرهم والدينار، يعني ارجعوا وكل عام لكم ثياب وطعام ودراهم معدودة لكل شخص منكم. خالد بن الوليد بعزة الإسلام بعث إليه قال سأتيك بجنود يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة، وفي رواية أخرى قال سأتيك بجنود يحبون الموت كما تحبون الخمر. مات الرجل أرجف أسقط في يده، من هؤلاء؟ من القوم؟ وزاد عليه بقى سطر آخر، ده اللي رعب القوم خلاهم سلموا، قال وعندي أناس يتعطشون لدماء الروم، يقولون إن لحوم الروم طرية عايزين ناكل لحوم الروم. يلا لحوم الروم طرية. فسلم للرجل، سلم له انتهى الموضوع. لا، راح لخالد بن وليد قال: من انت؟ أأنزل الله لك سيفا من السماء تقاتل به فلا تهزم؟ ايش هذا؟ عز اي عزه هذه؟ والله ما هذه العزه الا التي بينها عمر بن الخطاب عند دخول بيت المقدس، لما دخل حافيا ومر على البئر فقال له ابو عبيد بن الجراح: يا امير المؤمنين، يعني لا اخر قومه بهذه الهيئه، يعني انت من المؤمنين داخل وهيسلموا لك مفاتيح بيت المقدس؟ فقال: لو غيرك قالها لصفعت اسقطت. عمر بن الخطاب كان شديد، كنا اذل قوم، فاعزنا الله بهذا الدين، ولو ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله، وهو واقع مشاهد. اعتزوا بغير الله فذلوا. فالحاصل هو الرجوع للدين، هو اهم شيء الاعتزاز بالله جل وعلا حتى تعز هذه الامه. واسال الله جل وعلا ان يجعلنا نتمسك بالشرع، لان لن تفتح لنا الا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. السؤال جيد جدا. الشبهه بتقول: ان كان قتال اليهود تحرير بيت المقدس من اشراط الساعه الكبرى، فلما القتال مع اشراط الساعه الكبرى اتت خلاص؟ صح؟ ها. يا اخوه يا فاضل، هذه ليست من اشراط الساعه الكبرى. قتل الهواة، قتل اليهود ارهاطات للاشراط الساعه الكبرى، مقدمات للساعه الكبرى، مش من اشراط الساعه الكبرى. حتى المهدي مش من اشراط الساعه الكبرى. هذه مقدمات لاشراط الساعه الكبرى. طبعا اصلا هو كلام صحيح، لان هي لو تحرير فلسطين مثلا، لو قلنا قتل اليهود من اشراط الساعه الكبرى، فين ما خلاص ما الشمس قامت من مغربها والمؤمن عرف والكافر عرف، لما القتال مثلا؟ صح؟ لا، الصحيح الراجح ان هو دي مقدمات الساعه الكبرى مش من اشراط الساعه الكبرى. لا، ليست من اشراط الساعه الكبرى، هي من مقدمات اشراط الساعه الكبرى. حتى نزول المسيح عيسى بن مريم مش من اشراط الساعه الكبرى. الصحيح الدقه فيها ان هي من مقدمات الساعه الكبرى. زي النبي صلى الله عليه وسلم بينهم 10 ايات. هو هذا. هو طبعا اصلا لا يمكن ان تاتي اشراط الساعه الكبرى حتى تحدث المقتله العظمى التي يعتقدونها في التوراه والانجيل، الهرمة جدون، اللي هي ايش؟ المعركة الدموية بالتفسير لهم في التوراة في الإنجيل، إنها تحدث مقتلة عظيمة بين اليهود والنصارى وبين المسلمين عندهم في التوراة في الإنجيل، وإن موقعها في القدس. هم يعتقدون ذلك، ولذلك يهود الفلاشة ويهود روسيا ويهود كله بيقترب منين؟ ها؟ ما هو على مشارف، ما هي مشارف الشام، ما هي نفسها القدس فين؟ ما في الشام. فهي أصلا هذه المعركة الكبرى يعلمون أنها هناك، فذلك يتجمعون كلهم هناك. هذه اصلا قبل اشراط الساعه الكبرى. شوفوا يا جماعه، في مقتلتين، المقتله اللي هي مع اليهود، والمقتله الثانيه مع بني الاصفر. المقتله مع بني الاصفر اللي هم النصارى هياتون تحت 80,000 رايه او 80 رايه على ما اذكر، انا الوهم عندي. تحت كل رايه 12,000، نعم يبقى 80 رايه، تحت كل رايه 12,000. هذه بني الاصفر يعني بعض المسلمين الفاسقه، يتحدون مع اهل الصليب ويقاتلون قوما. بعدما ينتصرون ويغنمون، يقوم رجل من اهل النصارى فيرفع الصليب ويقول: انتصر الصليب. فيقوم رجل من الفسقه فيه ايمان، ما هو مخلص فيه ايمان، فيقوم فيقتل هذا الذي رفع الصليب. فيجتمعون تحت 80 رايه، تحت كل رايه 12,000 جندي. فهؤلاء الفسقه يرجعون الى اخوانهم، من اي مسلمين؟ ما بعدها انا اي مسلمين هؤلاء بقى؟ الخلص، نقاوة الناس، اللي هو قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة على امتي على الحق ظاهرين. هؤلاء فيأتون الروم، بني الاصفر، فيقولون: لا نريد قتالكم، اخرجوا من قتل منا. فاهل الايمان الذين يعلمون ان المسلمين تتكافأ دماؤهم، فهو يسمعون هؤلاء الذين يتخاذلون حول هذه القضية ويتركون إخوانهم يدفنون أحياء ويقتلون في كل مكان، حتى هذا الشهيد الذي قتل لا يحترم جثته، لا تحترم، وهو عند الله أشرف ممن على الأرض جميعا. ابن عباس كان يطوف بالكعبة يقول: أنت الكعبة شرفك الله وعظمك، حرم الدم المسلم عند الله أشرف منك وأعظم. هذا القتيل الذي لا يساوي درهم ولا درهمين عند هؤلاء الذين يتخاذلون هو عند الله أعظم مما يكون. ولذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن: لو تكالب أهل السماء وأهل الأرض على قتل مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي سبحانه وتعالى. فدم المسلم شريف عند الله، وإن كان غير شريف عند شرذمة من المنافقين مثلا، أو عند بعض الناس الذين لا يستطيعون حتى أن يكون كل واحد منهم في الليل يدعو لأخيه. الغرض المقصود أنه هو يعني هؤلاء الطائفة التي تزال على الحق تناصر هؤلاء المسلمين مع أنهم فسقة يناصرونهم لأنهم يعلمون أن هذا من الإيمان وهذا هو الدين الولاء لأهل الدين. فيقولون إخواننا لا لا نعطيكم إخواننا فيقاتلون فيشترطون شرطة جماعة على أن يقاتلون فيغلبون أو إيه أو الموت. فالمهم في ثلث منهم يرجع متخاذل يفر عند اللقاء ودي من أكبر الكبائر التولي يوم الزحف يفر. فهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم إيش؟ لا يتوب الله عليهم بعد ذلك لا يتوب الله عليهم خلاص تخاذلوا في موقف لا يمكن التخاذل فيه هؤلاء لا يتوب الله عليهم يطمس على قلوبهم. والله يعني أخشى على من يتخاذل عن إخوانه أن يصاب بهذه العقوبة لأن سنن الله لا تتبدل. فلما فروا وتراجعوا وتخاذلوا أصابهم الله بأن أعمى أبصارهم وبصيرتهم. وأما الآخرون فاشترطوا الشرطة فنزلت الشرطة الأولى قاتلت فقتلت فيهم مقتلة عظيمة ولكن الحرب لم تنتهي احتجاج. اشترطوا شرطة ثانية فنزلوا فكانت مثل الأولى. ففي الشرطة الثالثة ما اشترطوا قالوا الكل ينزل إما أن نموت وإما أن ننتصر. فنزلوا فانتصروا وكان الانتصار عظيم وكانت المقتلة عظيمة حتى يمر الطير فيقع من كثرة القتل. بعد ذلك ينادي المنادي أن ظهر الدجال إلى ذراريكم يعني ارجعوا إلى أطفالكم. فهذه مقتلة مع من؟ مع بني الأصفر مع بني الأصفر. خلاص المقتلة الثانية التي أنطق فيها كل شجر وحجر يا مسلم تعالى هذا يهودي خلفي فاقتله. إما أن تكون مع المسيح الدجال لأن هم أكثر أتباع المسيح الدجال وينزل عيسى عليه السلام فيقتلوا هم يقتلون معه وإما أن تكون قبل ذلك تحتاج لتدقيق ودقة. لكن هل هي من الأشراط الكبرى؟ لا والله هي من مقدمات الأشراط الكبرى. طيب أي سؤال؟ الوكالة تعتبر احتكار يعني إيه؟ هل هي بتبقى اشترى عندها ولا تبعها؟ لا لا أقول هي الاحتكار معناه أنه بيأخذ السلع يحبسها إلى وقت حاجة الناس ما تباع إلا لما يشتد الإعواز لها وتغلي السعر فيها يحدث منهم هذا؟ طيب خلاص كما مش احتكار لا بيبقى له هو الوكيل اللي بيعها. ولذلك حتى دي نقول حتى لو سميناه احتكار فقهاء السابقون قالوا من احتكر صنعته جاز له ذلك. مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا والحمد لله. جزاكم الله خير.